بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.